ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته إنا نبشرك بغلام قال أفبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا من رآه قدرنا إنها لمن الغابرين فلما وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر الأرض

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا المستهزئين الذين يجعلون